أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته لا طاقة لنا به وعلى

قال رب لو شئت أهلكتهم فإنه مني

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا إذ أوي الفتية إليه الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا What? Thank you. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا فهو يكفين. والذي يميتني ثم يحيين. والذي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ويستغفرون لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به لو كانوا يعلمون ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق يضربون وجوههم أدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم كفروا بآيات الله فأخذهم بذنوبهم كفروا بآيات كلما أرادوا

وكان ذلك على الله يسيرا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أو يطلقوا أو تقطع أيديهم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يطلقوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين ذلكم فذوقوه وأن للمسرفين

وجوههم النار سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم Yeah.

المهل يغلي في البطون فاقتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم